اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده ومن الثقه بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اكفه عنا بعبادتك، واكبته بدعوبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يسلكه، ورجما مصمتا لا يسلكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، وعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خسره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل طلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا سبيل الخير، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الرجاء. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعففنا، وإذا عرفتناه فقنا، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعد له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرف قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطان الشيطان عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا من المؤمنين والمؤمنات منه في حرز حارز وحصن حافظ وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم وعمل بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستبار بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عبد الشيطان، واسلك ما رسل، واستخ ما دبر، وثبته إذا عزم، وانضب ما أبرم. اللهم وازن جنده، وأفضل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نطن أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه، لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمنى وأدري من أطاع أمرنا، ونعرض عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد وآله، خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وخيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. آمين رب العالمين. اللهم لك الحمد على حسن قضائك، وبما صرفت عنا من بلائك، فلا تجعل حظنا من رحمتك، ما عجلت لنا من عافيتك، فنكون قد شقينا بما أحببنا، وسعد غيرنا بما كرهنا. وإن يكن ما ضللنا فيه أو بتنا فيه من هذه العافية بين يدي بلاء لا ينقطع ووزر لا يرتفع، فقدم لنا ما أخرت، وأخر عنا ما قدمت، فغير قليل ما عاقبته الفناء، فغير كثير ما عاقبته الفناء، وغير قليل ما عاقبته البقاء. وصل على محمد وآل محمد، نسألك ذلك كله ببركة فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص.